يعني ذكر أحكام ومسائل تتعلق بالقرآن. أول باب الأمر في الوجوب في من نسى القرآن، المقصود المصحف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسافر رجل بالقرآن إلى أرض العبد، المراد المصحف. فيتوضأ الشخص إذا أراد أن يمس المصحف، إذا كان جنبا فليزل الحدث، وذلك من باب تعظيم القرآن. من يعظم شعائر الله، شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكر حديث عبد الله بن ابي بكر بن حسن قال حدثني يحيى عن مالك بن عبد الله بن ابي بكر بن حسن، وهذا الحديث في مجموع طرق حسن وغيره، ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر كلمة مشتركة تطلق وتراد ويراد بها المسلم، فإن الكافر نجس، وتطلق ويراد بها من هو سليم من الحدث الأكبر، وتطلق ويراد بها من هو سليم من الحدث الأصغر، ويراد بها من ليس على بدنه أو ثوبه نجاسة. من كلمة طاهر كلمة مشتركة يطلق بها أربعة معاني، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني المؤمن طاهر، يعني الكافر لا يمس. طيب المغتسل الذي رفع نفسه الحدث الأكبر طاهر، فإن كنتم جنبا فالنهار. طيب الرافع عن نفسه الحدث الأصغر طاهر برضوه، كذلك المتنجس في ثوبه او بدنه وازال هذه النجاسه الطاهره. فلذا بارك الله فيكم في مدى الرجل ومدى الجماهير الا مس المصحف الا من هو على طهاره كامله، كما قلت لكم هذا من باب عظيم شعائر الله. وهناك قول اخر خلاف قول الجماهير، لكن إذا قلنا بتصحيح هذا الحديث وهناك من يضعفه استبقى معنا بحث هذا الحديث فقط، فيحسن بمجموع الطرق. ومن المعاصرين الذين صححوا هذا الحديث الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وممن استدل به كذلك صححه من المتقدمين الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره من سورة الواقعة. بقينا في المرأة الحائضة والنفساء، بقينا في المرأة الحائضة والنفساء. الراجح أنه يستثنى من هذا المرأة الحائضة والنفساء إذا كانت تحتاج إلى مس المصحف، كأن تكون محفظة معلمة، كأن تكون بارك الله فيكم إذا لم تمس القرآن وتراجع فيه تنسى محفوظها، والأولى أن لا تمس إلا بحائل، ولأن الحيض ليس بيده ولا تستطيع دفعه، كذلك النفاس لا تستطيع دفع هذا الشيء عنه، بخلاف الجنب سواء كان رجلا أو امرأة يستطيع أن يزيل الحدث ويرفع الجنابة بسهولة. كذلك المحدث حدث أصغر يستطيع أن يزيل حدث أصغر ويمس المصحف. لكن هنا مسألة كتب العلم مثلا كتب التفسير، كتب التفسير هذا المجلد هذا مجلد هذا مجلد لا ينطبق عليه حكم المصحف من ناحية المس، ناحية المس. كتب الحديث كتب العلم لا ينطبق عليه هذا الحكم. يقول الإمام مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته، هذا رأيه. هناك من جوز من السلف أن يمسك المصحف من علاقته. العلاقة المقصود إيه؟ المصحف له كيس والكيس هذا له علاقة وتعلقه، كان يجعلون كيس لهذا، أعطيني الكيس هذا، هات الكيس هذا مش الصواب، أيوه زي هذا، هذه علاقية المصحف، وصار خط فيها علاقية. الإمام مالك يرى أنك لا تحمل المصحف من علاقية علاقة، معنى؟ ولا على وسادة إلا وهو طيب، لا، لكن هناك من السلف من رخص في حمل المصحف ما دام في العلاقة، وهو إنسان محدث، إنسان محدث، قال ولا على وسادة، أن يحط على وسادة كده مخدة، فيشيل مخدة يقول يلقيه الطارق. هناك من جوز من السلف هذا ولا شك في الترخيص فيها إلا وهو طارق، ولو جاز ذلك فحمل في خبيئته، في خبيئته يعني ايه؟ ايوه شيخ الشيخ عبد الهادي عارف الخبيئه يعني الجيب، لو الجيب اسمه خبيئه الجيب معناه اسمه خبيئه. قال يقول ولم يكره ذلك لان يكون في يديه طريق الان المصحف معه، تريد ان تدخل الخلاء ولا تستطيع ان تدخل الخلاء والمصحف بالخارج، تخشى ان يصل، لا باس لو دخلت من باب الضروره. اما اذا كنت في البيت وضعته، كنت في مكان امن وضعته ودخلت، معنى كذلك النقود، النقود يكون مكتوب عليها ذكر الله لا اله الا الله، معروف النقود القديمه في الدول الماضيه خلافات الاسلام ان القرش او الدرهم الدينار عليه اما لا اله الا الله كلمه فيها ذكر الله، وريال كذلك بعض العملات المعاصره فيها كذلك. فالانسان لو دخل لا حرج فيها، حرج في هذا لو دخل خلاف، لانه يخشى لو ترك من المال يسرق او يضيع. قال ولم يكره ذلك لأن يكون في اليدين الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. وهذا قول الجماهير كما قلت لكم، الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف أو أن يقرأ في المصحف. طيب الصبي الصغير الذي يتعلم يرخص له فيها، لكن هو يعلم وينصح، لكن لحاجته أن يمسك المصحف ويفتح كثير ويراجع لا بأس، لا بأس، رخص في هذا السبب. قال مالك، شوفوا مالك يقول أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هو بمنزلة في هذه الآية. يعني الآن الإمام مالك يقول آية الواقع هذه نون القرآن كريم في كتابه مكنون لا يمسه إلا مطهرون، يقول الناس فاهمين الآية دي غلط، لأن المطهرون هنا هم الملائكة، هم الملائكة، لا يمسهم إلا المطهرون. الضمير يعود عليه، على الكتاب المكنون. طب المكنون يعني إيه؟ المحفوظ الذي هو في اللوح المحفوظ، معنى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. يقول إمام مالك يفسر آية الواقعة آية عبس، شوف ازاي، هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تعالى كلا إنها تذكرة. أي إيه هذه الآيات أو هذه السورة، سورة عبسة وما جاء فيها سبب نزول السورة، معنى وأن عبد الله بن أبي مكتوم جاء يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة الترمذي وغيره، والحديث حسن بشواهده. وهناك من يشغل النبي عليه الصلاة والسلام من كبار المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض على هذا الكبير من قريش الدين والإسلام والتوحيد، فيقول هل في هذا بأس؟ قال ما به بأس، والنبي عليه الصلاة والسلام مشغول مع هذا الرجل من قريش. وعبد الله بن مكتوم قادم يريد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام علمني كذا وكذا وكذا، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل على القرشي يعلمه. فنزلت الآية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر تنفعه الذكر، الآيات. وبعدين قال كلا إنها تذكرة، هذه السورة وهذه الآيات، تمام. فمن شاء ذكر من هؤلاء الكفار وغيرهم أغنياء فقراء، من شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعات الآية مطهرة بأيدي سفرة، نفس المعنى لا يمسه إلا مطهرة بأيدي سفرة، هم الملائكة. السفرة بين الله ورسله بالوحي والقرآن والتنزيل، كرام برر الملائكة. انظروا لعل حد من النساء يريد أن يفتح له الباب بتاعه، باب النساء. فإذا عرفتم مدى من الإمام مالك في آية الواقعة ليس فيها المرادة، الذين رأوا خلاف رأي الإمام مالك يقولون قول لا يمسه إلا المطهرون إخبار أريد به النهي، أريد به. والصحيح أن إخبار محض علامة في اللوح المحفوظ، معنا الآن احنا بنقرأ الفتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد ذا إخبارها بس حقيقته الأمر، يعني احمدوا الله واشكروه، معنا ومن دخله كان آمين، يعني أمنوا من دخله، إخبار يراد من الأمر. طب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وماذا إخبار؟ لكن الحقيقة إيه؟ الإنشاء والأمر. فالإمام مالك يقول آية الواقعة هي إخبار محض، إنما من أين فهمنا أنه يجب على الشخص أن يكون متوضئاً على طهارة كاملة إذا مس المصحف؟ من حديث ابن حزم، من حديث إيه؟ الذي في أول باب، لا وألا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث هذا كتاب، وأخذ عن طريق على طريق الوجادة، عن طريق الوجادة، ومعمول به عند العلماء في أحكام الزكوات الصدقات، وفي هذا النص وفيه نصوص أخرى. إذا الآية حجة لمن قال من الجمهور بأنه يجب على من أراد لمس المصحف أن يتوضأ، إنما الدليل في الأحاديث وما جاء على شاكلته. اتضح الأمر. ولذلك الإمام مالك يقول إيه؟ أحسن ما سمعت في هذه الآية، يعني أفضل شيء في تأويل هذه الآية، أي في إيه؟ الواقع لا مسه إلا المطهرون، إنما هي منزلة هذه الآية التي بين ساعة بس. قول الله تعالى: كان إنها تذكر فمن شاء ذكر في صحف مقررة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام. باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. قال: حدثنا يحيى بن حنان. ويقول الآن باب الرخصة في قراءة القرآن من غير مس، غير مس بيقرأ من جوفه. معنى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه قرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران قبل أن يتوضأ. أنا باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. طب الذين مشوا إلى هرات وعرضوا عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمته، إذا فيه بعض الآيات. أما هو اللي بيسمع كافر واللي بيترجم كافر، اللي بيقرأ الكتاب كافر. معنى قولي أهل الكتاب آيات، والغالب على هؤلاء الكفار حدث. إذا يختلف مس المصحف من قراءة المصحف من قراءة القرآن من الجوف. يقول عن يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين أبو بكر أن عمر بن الخطاب كان في قومه وهم يقرؤون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع ويقرأ القرآن، فقال له الرجل: يا أبي بكر الأكمل ألا تذكر الله إلا على طهارة. وجاء بعض الناس وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو على غير طهارة، فلم يستطع أن يرد عليهم، لم يستطع أن يرد عليهم لأنه كره أن يذكر الله على غير طهارة. قال: فذهب لحاجة ثم رجع ويقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوئك؟ فقال له عمر: من أتاك بهذا؟ أم مسيلمة؟ مسيلمة كذا؟ وكان قال هذا الرجل كان من أتباع مسيلمة ثم تاب وأسلم، معنى ورجع. لكن أريد أن أسأل عندك، هل في تعليق بالنسبة لصحة الحديث؟ أي نعم، هو أولى بهذا، أولى بهذا. أسناده ماذا؟ أسناده معين. أحسنت. طيب، باب ما جاء في تحزيب القرآن، يعني جواز تحزيب القرآن، تقسيم القرآن. هذا هتعمل لنفسك تقرأ في اليوم ربع القرآن، ثمن القرآن، كل يوم ربع، كل يوم ثمن القرآن، ربع القرآن، ثلث القرآن، بتحزب، اعملوا احزابا واورادا. هل هذا يجوز؟ من السلف من كان يحزب اسباعا، اسباعا، معنى يا اخوان؟ فيقرا مثلا من الفاتحه وست سور بعدها، البقره، آل عمران، النساء، المائدة، الأعراف، أنعام الأعراف، وهكذا، وبعدين آخر سبعة المفصل. قالوا يبدأ المفصل من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، ومنهم من قال من سورة محمد إلى آخر المصحف، فيجعل المصحف إيه؟ أسباع، إما هذا وإما ذاك. أو مثلا تجعل كل يوم لك جزءا تقرأه، فتقرأ القرآن في شهر رمضان أو تقرأ القرآن في 15 يوما حسب ما يتيسر لك، يختلف من شخص لشخص. هل يجوز هذا التحزيب وجعل أحزاب أرضاه؟ ومنه أخذ الناس أرباع الأجزاء وأثمان الأجزاء وما إلى ذلك، وقالوا الربع الفلاني يبدأ من كذا ينتهي من كذا وهكذا حتى انتهوا منه جميعا. قال حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن الحوصين عن العرب وعبد الرحمن بن يونس عن عبد الرحمن بن عبد القريب أن عمر بن الخطاب قال من فاته حزبه من الليل، يعني وزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفوته أو كأنه أدركه. الحديث هذا مر معنا صحيح مسلم، لكن بلفظ فقرأه حين فقرأه من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر فإنه لم يفوته أو كأنه قرأه بالليل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا في صحيح مسلم. هذا أمر. الأمر الثاني كلمة حين تزول الشمس، يعني إيه؟ ترتفع قدر الرمح، هذا مقصود، مش الزوال هو قبل الظهر. هنا ليس الزوال إيه؟ الذي قرأه قبل الظهر، إنما تزول الشمس أي ترتفع مقدار رمح. فقرأ حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يكن أو كأنه أدرك، لكن كلمة تزول الشمس هنا ليست صحيحة، هي ضعيفة وشاذة بسبب داود بن الحصن. سبب داود بن الحصن تفرد بها داود بن الحصن. الحديث هذا أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، من نام عن ولده أو حزبه أو مرض. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا محمد بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا وقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في 70؟ فقال زيد حسن ولأن أقرأه في نصف أو 10 بتدبر، يعني تدبر وتمهل وتفكر. أي واحد يا إخوة يحتاج يحفظ القرآن ويثبت في صدره يستعين بهذا عدة أمور، منها قراءة تفسير القرآن، قراءة تفسير الآيات عند القرآن، فإن قراءة التفسير مما تعين على حفظ القرآن وتثبيته وفهمه وتدبره. فيقول حسن ولأن أقرأه في نصف أو 10 أحب إلي، وسلني لماذا؟ قال فإني أسألك. قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه. الحديث ده حكمه عنده؟ مفيش حكم عليه؟ خلص؟ موضوع تمام. في زيادة كلام ثاني؟ مفيش كلام ثاني؟ تفرد بهما كلام ابن في كلام ثاني؟ ها عندك؟ أخرجه البيهقي. أخرجه البيهقي؟ طب عندي هنا عندك تحقيق من هذا؟ ها؟ الشيخ موسى الكلام؟ رحمه الله. قد مات الشيخ موسى الكلام. الحمول الحمول. طيب ده اللي في مبهمان و... ممكن صحيح. على كل حال زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ وفقه هذا الحديث فقه صحيح. فقه هذا الحديث فقه صحيح. بارك الله فيك. باب ما جاء في القرآن. حدثني يحيى بن عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم، وهذا الحديث في صحيح البخاري أخوة، سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة القرآن على غير ما أقرأها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. وأنتم تعلمون الحديث الذي فيه أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف، وجميع القراءات المعتبرة المعتمدة في حياتنا هذه داخلة في الحرف الباقي المعتمد، حرف واحد. مش معنى على سبعة أحرف يعني سبع قراءات، ليس معناه سبع أحرف سبع قراءات، لا. أنا أقول إنما ذهبت الأحرف وما بقي إلا حرف واحد، ودخل الحرف الواحد القراءات المعتبرة المعتبرة. ليه بقى؟ لأنه جاء الناس لأمير المؤمنين عثمان وقالوا أدرك الناس يختلفون فيما بينهم، فحرق كل المصاحف إلا المصحف مصحف الإمام، خشي إيه؟ الاختلاف بين الناس، فحرق كل الحروف إلا الحرف المتبقي بينهم. السبب في هذا خشية من الاختلاف. البلدان فتحت في زمانه ومصرت الأمصار وتفرق المسلمون في أقطار الأرض، ولذلك بقي مع عبد الله بن مسعود مصحفه وفيه قراءات مفردة إنما تنفع في التفسير والبيان وليست هي من القراءات المعتبرة، وليست هي من القراءات المعتبرة لأنها قراءة تفردية من القراءات الشاذة، لكن تنفع عينا في التفسير. أنا أقول ومن هذا كثير نظائر ونماذج. فعلى كل حال الحرف الواحد المتبقي محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولذلك العلماء جاءوا في التفسير حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كل منها كاف شاف، فاختلفوا في تفسير هذا الحديث على أقوال كثيرة. الشاهد من هذا أن ما تبقى بين أيدينا هو داخل إطار حرف واحد ولغة واحدة، والقراءات المعتمدة المعتبرة في إطار هذا الحرف الواحد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، يعني كان هشام إماما وعمر يسمع، ثم أمهلته حتى انصرف من الصلاة، ثم لفتته بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأه سورة القرآن على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله، ثم قال اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأتها، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه. قال: وحدثني عن مالك عن مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها مسكها وإن أطلقها ذهبت. وهذا رواه البخاري ومسلم متفق عليه، لأن القرآن أشد تفصيا من الإبل في عقولها، يتهار عليك ويند عليك إذا أنت لم تعاهده، فعاهد القرآن يثبت. قال: وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني بمثل صلصلة جرح. تعرفون الإمام البخاري سقى هذا الحديث في كتاب بدء الوحي، وكيف كان بدء الوحي، وكيف يكون الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسقى هذا الحديث عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني بمثل صلصلة جرس، وهو أشد عليه، فيقصم عني، أو فيقصم عني، إما بضم الياء وإما بفتح الياء، وقد وعيت مطر، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البارد، فيبصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. عارفين العرق الذي يفصد يسيل وينصد بغزارة، كذلك العرق. كذا للنبي عليه الصلاة والسلام على جبينه اليوم الشديد البرد لشدة الوحي، شدة التنزيل. وتعرفون القصة التي فيها أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان راكبا رديف النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل على النبي عليه الصلاة والسلام الوحي وهو راكب على الدابة مع زيد بن ثابت، فقال: وجدت يعني ثقل فخذي النبي عليه الصلاة والسلام على فخذي، وكادت الناقة تدخل به من شدة التنزيل، شدة التنزيل. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أمي مكتومة رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقول: يا محمد استدنني، يعني استمع لي، قربني إليه. وعند النبي عليه الصلاة والسلام رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: يا أبا فلان، هل ترى بما أقول بأسا؟ فأقول: لا، والدمائي قسم عنه، ما أرى بما تقول بأسا. فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتم شيئا من القرآن لكان هذا، لكن ما كتم، معاتبة الله له، عبس وتولى معاتب. يا أيها النبي اتق الله، عتاب على، مع ذلك ما كتمه النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وغير ذلك من العتاب الذي في التنزيل مع ومع ذلك بلغه النبي عليه الصلاة والسلام أمته وهو قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فما كتب محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. قال نزلت في عبد الله في أمم القرى. قال ما أرى بما تقول بأسا فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فيه ذكر الإنسان بعيب فيه على سبيل تعريف الألقاب: الأعمى، الأعمس، الأعرج، على سبيل التعريف واللقبية ليس على سبيل الغيبة والتعيين والذم. قالوا حدثني عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، عمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر ثكلتك أمك. عمر نزلت رسول الله أي ألححت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات كل ذلك لا يجيب. قال عمر فحركت بعيري حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل وبعدها في ضبط آخر ينزل إما للمبنى المعلوم إما المبنى المجهول. في قرآن فما نشك أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة النهيح أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم وأعمالكم مع أعمالكم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. والمقصود هؤلاء الخوارج، وأحاديث ذكر الخوارج متواترة. يمرقون من الدين أي من الدين الكامل الحق، وأيضا الدين يطلق على السنة، يمرقون من الدين أي من السنة. مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا. ليه الرمية في أولها النصل، السهم في أولها النصل، حديد مدبر. قال فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في الفوق. كل هذه أجزاء النبل، السهم هذا الذي يبرى له أجزاء، له نصف، له قدح، له قطع خشب لإسلام قدح، فإنما كأنما يسوي القدح اللي بيبريها رجل دقيق جدا جدا، يعملها بميزان ومعيار أجل تختلف هنا ولا هنا. قال وله ريش وله فوق. الفوق قالوا جزء من السهم ما بين القدح والريش، فوق عنده هنا موضع الوطن من السهم، أي تتشكل وتتمارى في الفوق. الفوق كما قلت لكم جزء من السهم، تتمارى من الفوق يعني تقول هل بقي فيه شيء ولا لا، هل بقي فيه لحم ولا لا، هل بقي فيه دم ولا لا، لأن من سرعة السهم يمرق الصيد المرمي ولا يبقى فيه لا لحم ولا فرخ ولا شيء ولا دم ولا شيء إلا الفوق، جزء من السنة يبقى في حاجة كده يقعد انت بتشكل هو باقي في حاجة ولا مش باقي في حاجة. أهو العلماء استدلوا من هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم على أن الخوارج ليسوا بكفار بهذه الكلمة، وتتمارى في الفرق تتشكل، بقي عندهم دين ولا ما بقي عندهم دين، تتشكك أنت. ولذلك رواية الخوارج وكبار الخوارج موجودة في الصحيحين بخاري ومسلم. فلو كانوا كفارا فكيف تقبل روايتهم اصلا في الصحيحين وغيرهما؟ هذه مسألة. طيب لو كانوا كفارا لماذا لم يسمي علي رضي الله عنه نساءهم؟ استبش نساء. لو كانوا كفارا لماذا لم يغنم أموالهم؟ ما أغنم أموالهم. لو كانوا كفارا لماذا لم يتبع فارهم؟ لو كانوا كفارا لماذا لم نجهد على جريحهم؟ وأول من قتل الخوارج هو علي رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم كما في المسند أحمد من حديث ابن مسعود: منكم من يقاتل على تأويله، تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل كفار قريش على تنزيل القرآن، لم يؤمنوا بتنزيل، كفروا به وجحد حرم القرآن. وجاء علي رضي الله عنه وقاتل الخوارج على ايه؟ تأويله، تأويل فاسد. فكان أبو بكر وعمر موجودان، موجودين، فقالوا يا رسول الله، قال أبو بكر أنا، قال عمر أنا، قال لا، هو خاصف النعم، وكان علي يصلح النعم، خاصف النعم. معنى يا إخوان، إذا هؤلاء الخوارج الصحيح من أقوال العلم هم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلاب أهل النار، مذمومون. طيب صلاتهم أمام صلاة الصحابة تفوق صلاة الصحابة، صيامهم كذلك، كما في الحديث هذا: يخرج قوم فيكم تحكرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم، لكن الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هم مشمرين. ولذلك كان عبد الله بن عباس يرى في جبين أحدهم، في جبهة أحدهم كركب المعزة. شوف ركب المعزة، من شافهم في المعزة؟ من شدة من كثرة السجود وطول السجود والقيام، ومع ذلك جاء في الحديث يدمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد وغيرهم. وعلي رضي الله عنه أول من قتله وقاتله. قالوا له: يا أمير المؤمنين، أكفر هم؟ قال: هم من الكفر فر. فمنافقون هم؟ قال: منافقون يذكرون الله قليلا، هؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا: من هم إذن؟ قال: إخواننا بغوا علينا. ولذا يقرؤون من قول خير البرية، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الكفر والأوثان. قتلوا أم ولد بخباب الأرض وفي بطن الحمل، بطروا بطنها، ومروا بخنزير يدمي، فضربه أحدهم، قال: أتضرب خنزير الذمي؟ الخنزير له قيمة، وما شاء الله المرأة هذه المسكينة الحامل. قالوا: إن الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. شوف إزاي، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه فأمنه، خليه أمنه. هذه مخالفة صريحة لكتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج، منهج خاطئ، منهج منحرف فاسد، منهج الخوارج. يقول: ومع ذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون الخوارج. لو كان أهل السنة والجماعة يكيلون للناس التكفير لكان أولى بهذا الخروج. لكن أهل السنة والجماعة أرحم الناس بالخلق وأعلمهم بالخلق وأرحم الناس بأهل البدع أهل السنة والجماعة، ولذلك لا يتجاوزون في أهل البدع الحكم ولا الحد، إنما يحكمون فيهم بحكم الله عز وجل. أراكم يا إخوة. ولذلك هناك قاعدة جليلة عند أهل السنة والجماعة أن أهل السنة يخطئون وأهل البدع يكفرون، معنى وأهل البدع يكفرون. قال وتنظر في الليل فلا ترى شيئا، وتتمر فين؟ تتمر فين؟ في الفوق. تتمر فين؟ في الفوق. شوف ازاي. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر مكث على سوره البقره 8 سنين يتعلمها. ما شاء الله، يحفظها، يتدبرها، يتعلم احكامها، لان اكبر سوره في القران احتوت واشتملت على الاحكام هي سوره البقره، هي سوره البقره. باب ما جاء في سجود القران. قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد. المقصود بسجود القران سجود التلاوه. اذا كنت في الصلاه مررت بايه سجود التلاوه فتكبر وانت نازل وتكبر وانت معتدل من السجود. اذا كنت خارج الصلاه فلا يسن التكبير، انما تسجد من غير تكبير. ولا يشترط في سجودك خارج الصلاة أن تكون على طهارة، أو أن تستقبل القبلة، أو أن تتحرى أوقات النهي فلا تسجد فيها، لا. فلك أن تسجد خارج الصلاة وأنت على طهارة أو غير طهارة. هذا مفترض في من يقرأ أو في من يسمع، لكن إذا كان يقرأ مصحف ويمس فهو متوضئ، فهو متوضئ. قال عن عبد الله بن يزيد مولى الأسد بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجل أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، كان سجدة في الأول وسجدة في آخر السورة، ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها، ثم قام وقرأ بسورة أخرى. قال حدثني عن مالك. لكل حال حكم سجود التلاوة الاستحباب، الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. إذا كنت مستمعا فتسجد إذا سجد إمام القارئ، إذا سجد القارئ دخل في عموم، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا سجد فاسجدوا، وهذه السنة. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على باسمك إن الله لم يكتبها علينا إلا أن شاء، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. إذا هذا دليل أنهم يسجدون هؤلاء المستمعون إذا سجد القارئ. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ سجد على المنبر فيسجد فيسجد، يعني ليس العمل عند أهل المدينة، عند أهل المدينة. لكن هذا الذي فعله عمر هو في صحيح البخاري حجة حجة. قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القراءة أو القرآن 11 سجدة، ومنهم من قال 15 سجدة، ومنهم من قال 14 سجدة. ليس في المفصل منها شيء، والصواب في المفصل كم آية؟ في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ. أنا هل بقي شيء؟ لا، القيامة ليس شيء. تمام؟ إذن هل معنى في المفصل؟ أي الذي في المفصل؟ أول حاجة والنجم إذا هرب، وبعدين عندكم الانشقاق، وبعدين اقرأ. في المفصل 3 مواضع للسجود. طبعا في خلاف بين المذاهب في مواضع السجود، لكن أنت تأخذ بهذه الفضائل كلها إن شاء الله إذا استطعت أن تقوم بها قم. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح. إذا إيه مذهب مالك؟ أن الإنسان لا يسجد في أوقات الكراهة، لكن الصواب أنه لا دليل ولا بعد صلاة العصر، ولا دليل على أن، لأن السجود شيء والصلاة شيء آخر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والسجدة من الصلاة. فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تيمك الساعتين. لكن الراجع على خلاف ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسجد، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران، الصواب لا بأس بالسجود على غير طهارة. وقد كان بعض المشركين يسجد في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع بعض الآية. سجد الصحابة المسلمون، كان المسلمون يسجدون في حضور المشركين، فكان بعض المشركين يسجد، وربما بعضهم يستنكر أن يسجد فيأخذ شيئا من التراب ويضعه على جبينه. وأيضا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يشدد على هؤلاء المستمعين للآية في خارج الصلاة، فكان يبحث: هل أنت متوضئ؟ هل أنت غير متوضئ؟ لا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يشدد في هذا. فسئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا هما طاهران. وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع، عليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها، وإنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له إمام أن يسجد تلك السجدة. قال رجل: استحباب سجود التلاوة داخل الصلاة وخارج الصلاة. يلي هذا باب ما جاء في قراءة قل هو الله أحد تبارك الذي بيده الملك. وإن شاء الله موعدنا مع هذا الباب الجمعة المقبلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا شيخ. يعني في بعض التفاسير الحديث أنه بدل من أن يقول مثلا تعالى أقبل، معنى لغات العرب هذا من التفاسير. لكن احنا اغلقنا الباب على هذه التأويلات. ليه؟ قلنا الاحرف كلها ذهبت وما بقي الا حرف واحد داخل حرف الواحد القراءات المعتمدة. لأن الحديث ده الصحيح أنه من المتشابه، لأن اختلف العلماء في التفسير على 40 قول ذكرها كلها الحافظ السيوطي في إتقان في الإتقان. فالراجح الحديث هذا المتشابه، إن اختلاف التفسير الكبير جدا جدا، وخلاصته أن ما بين أيدينا داخل في حرف واحد، وأن الأحرف الأخرى نسخة. بحرق عثمان واجتماع المسلمين في زمان عثمان على هذا الفعل. وهذا الحق من في جميع القراءات. نعم. فما ينفعش نقول السبع قراءات المعتمدة أصلا هي أكثر من سبع معتمدة. ما ينفعش نقول هي السبع الأحرف. واضح؟